قال المصنف رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة، أي كان متهيئا للدخول فيها، مستعد الآن سيقول الله أكبر ويبدأ في صلاته، قال الله أكبر، قال الله أكبر. قوله قال الله أكبر، القول إذا أطلق فإن المراد به قول اللسان. إذن فقال قول المصنف رحمه الله قال الله أكبر، يعني يقول بلسانه المصنف، إذا وقف يقول بلسانه الله أكبر، لأن القول إذا أطلق فالمراد به قول اللسان، فالمراد به قول اللسان. وإن كان المراد غير ذلك، يعني قد يأتي القول ولا يراد به قول اللسان، فهنا لا بد أن يأتي هذا القول مقيدا، فيقيد، فيقال يعني قال بقلبه أو يقول في قلبه أو قال في نفسه أو يقول في نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني هذا قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم، يعني لا يقولون بألسنتهم إنما يقولون في أنفسهم. فلما أراد قول يعني القلب أو قول النفس الذي يكون في النفس قال يقولون في أنفسهم، فذكره مقيدا، ذكره مقيدا. إذن فالمراد بالقول هنا قول القلب وقول اللسان، في قوله قال الله أكبر يعني المراد هنا هو قول القلب وقول اللسان، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليه. لأن الإنسان عندما يدخل الصلاة عندما يقول الله أكبر، فهنا عندما قالها بلسانه يعني نطق بما وقر في هذا القلب، نطق بما وقر في هذا القلب من الدخول في هذه الصلاة. فلذلك القول هنا هو قول القلب وقول اللسان. قال المصنف رحمه الله في قوله الله أكبر، هذا التكبير وهذا اللفظ الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة، هذا التكبير ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونه. كيف عرفنا بأنه ركن؟ لأنه ثبت في الصحيح أن رجلا دخل إلى المسجد وكان يصلي صلاة خفيفة يعني سريعة يعقرها نقر الغراب، فصلى ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم أعاد الثانية ثم رجع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم الثالثة ثم أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه كان ينفر في صلاته. ثم قال له: والذي بعثك بالحق لأحسن غير هذا فعلمني. فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فدل ذلك على أن التكبير يعني ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال فكبر، يعني لا بد من التكبير. فالتكبير كما قال أهل العلم ركن من أركان الصلاة كما ثبت في هذا الحديث حديث المسيء في صلاته. ومعنى الله أكبر معناها أن الله أكبر من كل شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معاني الكمال فهو ثابت لله عز وجل، هو ثابت لله عز وجل. إذن المصلي إذا أراد أن يدخل في صلاته يقول الله أكبر. ما رأيكم لو قال يعني مصلي الله أجل وأعظم؟ يقول إن شاء الله أكبر، يعني أجل يعني أيضا تدل على العظمة، وأعظم تدل أيضا على العظمة، فهل تنعقد صلاته أو لا؟ لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته إلا بأن يقول الله أكبر. لماذا هنا قلنا لا تنعقد صلاته؟ مع أن قوله الله أجل وأعظم، الله يعني الأعز والأجل، لا تنعقد بها صلاته، مع أن فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم يرد به المسلم جميع المحدثات، قاعدة عظيمة في رد المحدثات في الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك من قال الله أجل وأعظم أو قال غير ذلك من الألفاظ التي فيها التعظيم لله فإنها لا تغني عن قول الله أكبر. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية بمعنى يتوقف فيها على ما ورد في الشرع، فلا يحل لأحد أن يأتي بشيء من عنده ولو كان في ظنه أن فيه تعظيما لله سبحانه وتعالى، فيكتفى ويقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المصلي الله أكبر، فهذا هو المشروع فقط. قال يقول الله أكبر. قال ورفع يديه إلى حذو منكبيه، يعني يرفع يديه. بالنسبة لقول الله أكبر هذا رفع، لكن رفع اليدين هذا سنة، رفع اليدين هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه حذو منكبيه، يعني قريبا من الكتفين، هكذا يرفع يديه حذو منكبيه. قال أو إلى شحمتي الأذنين. أولا بالنسبة لقوله ورفع يديه إلى حذو منكبيه، هذا الرفع كما قلت سنة، ولكن متى يكون؟ عندنا التكبير، عندنا قول الله أكبر، وعندنا رفع اليدين، متى يكون هذا الرفع لليدين؟ هل يكون يعني قبل التكبير أو يكون بعد التكبير أو يكون موافقا للتكبير أثناء التكبير؟ كل هذا ورد به السنة، كل هذا وردت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع أن يكون هذا الرفع قبل التكبير، ويشرع أن يكون بعد التكبير، ويشرع أن يكون حال التكبير. وكما قلت هذا كله وردت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوردت الأحاديث كما قلت على وجوه متعددة، بعضها يدل على أن الرفع يكون قبل التكبير، ومن هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. هيدل على ماذا؟ على أن الرفع يكون قبل التكبير، أن الرفع يكون قبل التكبير، فيرفع يديه ويقول الله أكبر، يرفع يديه أولا ثم يقول ماذا؟ الله أكبر. وجاءت السنة أيضا بأن الرفع يكون بعد التكبير، ففي صحيح مسلم أيضا أن أبا قلابة رأى مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان إذا صلى، يعني مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، هذا الشاهد، كبر ثم رفع يديه، يعني التكبير قبل الرفع، قال الله أكبر ثم يرفع يديه، وهذا ثابت كما قلت في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث. فمالك بن الحويرث كان يصنع هذا، ثم قال أبو قلابة وهو روي هذا الحديث وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني حدث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن فهذا دليل على أنه يسن أيضا ويشرع رفع التكبير قبل رفع اليدين أو بعد رفع اليدين، يعني يكون يعني ورفع اليدين ثم يكون بعده التكبير، رفع اليدين ثم يكون بعده التكبير. ويكون أيضا يعني يشرع أيضا أن يكون أثناء التكبير أو حين التكبير. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى جعلهما حذو منكبيه، حتى جعلهما حذو منكبيه. هذا يدل على أن التكبير يكون أو الرفع اليدين يكون أثناء التكبير. وهذه كما قلت كلها صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرفع إلى شحمتي الأذنين فهذا أيضا ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل عليه هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي أذنيه، حتى يحاذي أذنيه، يعني يرفع يديه. وهذا الذي ذكرناه يعني في قول المصنف رحمه الله ورفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه، يعني هاتان صفتان وليست صفة واحدة، يعني بعض أهل العلم أراد الجمع بينهما وأراد أن يجعلهما صفة واحدة، فقال يعني يجعل إبهامه عند شحمة أذنيه ويجعل يعني أصابعه عند أطراف أذنيه، فجعلها صفة واحدة. والصحيح أنها صفتان، صفة أنه يرفع إلى المنكبين ويجوز رفعها إلى ماذا؟ الأذنين. فيسن إذن الإتيان بهذا تارة والإتيان بهذا تارة. فالتنويع في السنن التي جاء فيها يعني التنويع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فوائد، منها أولا فيه الحرص على العمل بالسنة، هذا الأمر الأول أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إحياء هذه السنن، إحياء هذه السنن. والفائدة الثالثة يكون فيها حضور القلب، لأن يعني الإنسان إذا اعتاد صفة واحدة ربما تصير عنده كالعادة، تصير كالآلة، يفعل ذلك آلة والف على ذلك الشيء. لكن من كان ينوع في هذه السنن فإنه ماذا؟ يكون قلبه قد حضر ويأخذ بذلك الأجر الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما ثبتت فيه السنن ينبغي الإنسان أن ينوع، يعني كثير من الناس مثلا في دعاء الاستفتاح تجده يحفظ حديثا واحدا، فإذا قال الله أكبر يجد نفسه قد قرأ هذا الحديث يعني تلقائيا دون أن يستحضر يعني في قلبه. لكن إذا كان ينوع، مرة يأتي بهذا الحديث، مرة يأتي بهذا الحديث، مرة يأتي بحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الحديث، ومرة يأتي بحديث آخر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، فينوع مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، فيكون قد حرص على العمل بالسنة وعلى إحيائها وعلى مدى حضور القلب فيما يقوم به، وهذا يكون كما قلت أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. إذن ففي قول المصنف هنا ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه هاتان صفتان وليس صفة واحدة، إنما هما صفتان. فيأتي المصلي كما قلت مرة بهذا ومرة بهذا حتى يعني يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتلخص عندنا في التكبير أمران، أنه يقول الله أكبر وهذا ركن، وأنه يرفع يديه وهذه سنة. إذن فيرفع يديه ويقول الله أكبر. لماذا سميت هذه التكبيرة يعني التكبيرة الأولى سميت بتكبيرة الإحرام؟ لماذا؟ لأنه ثبت في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أخذ أهل العلم هذه التسمية فقالوا التكبيرة الأولى نسميها بتكبيرة الإحرام، فسارت يعني عند الجميع أن هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام.